شغل الانتظار. صار الناس في هذا على طرفي نقيض، فمنهم من يشغله باللهو من غناء أو موسيقى ونحوهما، فهذا حرام لا نزاع فيه معتبرا، ومنهم من يشغل لحظات الانتظار بقرآن أو ذكر ونحو ذلك. وإن نبل الهدف في هذا لا يسوغه، لأن التحكم في الوقوف على رؤوس آيات القرآن الكريم أو على المقطع المناسب من الحديث غير ممكن، فيقع وقوف غير مرضي شرعا، ولذا فلا هذا ولا ذا، وليبقى المنتظر مع السماعة ساكتا حتى يستأنف الحديث، وأي ضير في هذا؟ ولا داعي للترف والإيغال والتعمق في مراعاة الشعور الذي يعود بما لا يجوز. من رعاية المصالح وحفظ الأمانة أن تجعل لكل هاتف وظيفته، فلا تشغل هاتف المكتب الذي تعمل فيه موظفا بشؤونك الخاصة وتدبير أمورك، هذا هو الأصل، وللناس في ذلك أحوال ضابطها رعاية الأصلح.